الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. شرح أصول الإيمان. لا يستشفع بالله على أحد. هذا تبويب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قالوا عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا فجأة يعني أمر فيه شدة قال ويحك أتدري ما تقول؟ هو قال ويحك على الشطر الثاني وهي نستشفع بالله إيش عليك أعوذ بالله. قال ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله عليه على أحد من خلقه. لما تقول لما لما اشتد نفسه عليه؟ الحق فيها أمران. الأمر الأول بأن الله تعالى هو الرب يأمر على العباد جميعا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والأمر الثاني عندما يقول نستشفع بالله عليك كأنه أنزله منزلة الإيش استغفر الله المخلوق الذي تقبل شفاعته أو ترد. لذلك ارتج النبي صلى الله عليه وسلم اشتد قال ويحك أتدري ما تقول؟ وهذه فيها في ثناياها ولم أجد أحد أشار إليها والحديث ضعيف أنه فيها العذر بالجهل. والله عز الله أكبر. هذه بركات الأولياء. لا لا لا وهذا حق وهذه فيها دلالة على العذر بالجهل لأنه قد نستشفع بالله عليك. قال ويحك أتدري ما تقول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عذره بجهله وعلمه. قال في رواية في رواية أخرى أتدري ما الله؟ يعني تدري مكانة الله جل في علاه تقول نستشفع بالله على أحد من خلقه. وهنا إيش قال بقى في الإنكار؟ شأن الله أعظم من ذلك ويحك تدري ما الله؟ وأراد أن يبين له الرب يأمر وإيش والعباد يقولون سمعنا وأطعنا. قال ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بإصبعه مثل القبة وإنه لا يط به أطيط الرحل. أتى بهذا الحديث من أجل أصول الإيمان الأمور ثلاثة. الأمر الأول هو طبعا يهتم جدا في أصول الإيمان بإيه؟ بالعلم الخبري لا بالتوحيد القصدي الطلبي. أول شيء للعلو، العلو لا جل في علاه، لأن الله تعالى ماذا قال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لا يئط به. الضمير عائد على من؟ على الله. والعرش هو يعني من الذي عليه؟ الله هو هذا. فأخذ من ذلك علو الله. هذه الأولى. الثانية مسألة الاستواء طبعا على العرش لأنه لم يذكرها لكن هو علوه خلاص ما دمنا قلنا العلو إذن هو الاستواء. الثانية أطيط العرش، العرش أطيط، وإثبات العرش في الثالثة ردا على أهل البدع والضلالات. أنا أقول المسألة الأهم في هذا الباب هو مسألة التوحيد الإلهي، مسألة الاستشفاع الشفاعة كمسألة الاستعاذة والاستعانة والإيش والاستغاثة في هذا الباب. فيجوز الاستشفاع، نعم يجوز الاستشفاع، لكن الأصل فيها المنع. والاستشفاع لا يكون إلا بإيه؟ بإذن الله ورضا الله. إلا بإذن من الله وإذن ورضا منه. لأنهم يخطون بهذا الحديث يقولون بأنه يجوز الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في القبر. وطبعا هذا معناه الامتداد أو الإلحاق الباطل. لما؟ لأنهم قاسوا الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية. فالعربي جاء يستسقي وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هلكت الأموال والأنفس وضاعت العيال، فقال نستشفع بك على الله. فالرواية التي أصلها في الصحيح هو أنهم إيه؟ كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس بن مالك ما كان في السماء من قزع حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فأظلتنا سحابة فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحاضر الماء من بين لحياء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لما قلنا نستشفع بك على الله جل في علاه نقول يجوز لأن الله لأن النبي أباح ذلك، لأنه ما من أحد سأل النبي الدعاء ورده النبي صلى الله عليه وسلم. عكاشة قال ادعو الله أن أكون منه. فالحق أن نقول في الدنيا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جوازها، وفي الآخرة جوازها منوط برضا الله وبإذنه، كما قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فيأذن للشافع ويرضى عن الشافع وعن المشفوع له. قال ونستشفع بالله عليك، وهذا كما قلنا وصف الله بالنقص. كيف وصف الله بالنقص؟ لأن هذا معناه أول شيء إنزال الخالق منزلة المخلوق بأن الشفاعة تكون على الإنسان، ممكن يرضاه ممكن يقبلها، وأيضا عدم معرفة عظيم ربوبية الله جل في علاه. فمن عظيم ربوبية الله جل في علاه أن يأمر وأن الجماعة يقولون سمعنا وأطعنا. وفي أيضا إثبات العرش، والعرش إثباته في الكتاب، قال وكان عرشه على الماء. واختلف العلماء العرش قبل أم القلم، أيهما خلق قبل؟ أيها النصير الطيب، أول ما عشان صدرت الباب بفهلوة سأتيك بالسؤال أعمق. لا والله خلاص هو في خلاف، الحق انه في خلاف، لكن كنت سأتيك بقى الان، وهل في العقائد في خلاف؟ وهل في مسائل الاعتقاد في خلاف؟ في خلاف في التطبيق لا في التفصيل. شوف شوف شوف شايف الحافظ بالنط، هذا هو كده الاختلاف في التطبيق لا في التفصيل. شرحها بقى لان في خلاف حقا، ايهما اول خلقا القلم ام العرش؟ ائتي بالمساله وبعد كده ائتي بالجواب. حملوها على النص، حملوها على التوقيت، على الظرفية. ولو قلنا الابتداء فنقول يعني أول مخلوق من هذا العالم المنظور والعرش ليس من هذا العالم، وهذا كلام متكلف، هذا التوجيه متكلف. الصحيح نقول العرش مخلوق أولا، وهذه المسألة طبعا مسألة فيها خلاف. ماذا نقول؟ أنا أريد الجواب. هذا الأصل في العقائد، نحن نعتقد هل في اختلاف في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؟ نختلف في التطبيق لا في التأصيل. نعم. كيف ذلك؟ فسر لي كلامهم. نعتقد أن الله تعالى خلق القلم، ونعتقد أن ما هو ده التطبيق. هات التطبيق تفضل. التأصيل نعتقد أن الله خلق القلم وأول ما خلق خلقه. فأنا نقول هذه مخلوقات لا. ما أيضا هذه ليست في التطبيق لا في التأصيل. لا صحيح. نقول نحن نعتقد أنها من مخلوقات الله جل في علاه، ومسألة في التطبيق في الأولية، يعني ليست مسألة عقدية. ما قلتش بيقول كده. هو لذلك مصير قال لك انت تسكت خالص. لا ماشي. هو فيها اثبات العرش، والعرش ثابت من الكتاب والسنه واجماع اهل السنه. قال وكان عرشه على الماء. اختلف العلماء العرش اولا ام القلم. الصحيح ان العرش هو الاول، واما اول ما خلق الله القلم حملوه على الظرفيه، يعني حينما خلق القلم قال له اكتب، كانت وظيفته ان يكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وفيها ذكر الاصيل، أطيت اللي هو الصوت، صوت التحريك، ذكر الأطيت. والحق أن هذا الحديث حديث ضعيف، ولضعفه لا يمكن أن يثبت الاعتقاد بالإيش؟ بالضعيف. ومسألة إلغاء الضعيف كلية هذه مسألة عند بعض العلماء، وكانت قد وردت عن بعض الهنود وبعض المتأخرين، لكن الصحيح الراجح في مسائل المتقدمين أن الضعيف لا يطرح كلية ولا يؤخذ به كلية، ومراتب الضعف أيضا حاكمة، كما قال الحافظ ابن حجر بأن الضعف لا يكون شديد الإيش؟ تكون شديد الضعف. إذا وجدت أصول تشهد للضعيف، وهناك استئناس به، وهناك فتوى لأهل العلم على ذلك، يمكن أن يستأنس بالضعيف ولا يستدل به أيضا. فلذلك نحن لا نؤمن بالقول بالأطيط. لما؟ لأنه أن يكون صفة العرش الأطيط. لما؟ لأنه لم يرد في حديث صحيح. فالأطيط معرض إلى في هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف. وإن كان الحديث ضعيفا فلا يصح أن يثبت به، يعني يثبت به اعتقاد، ولكن هو إثبات العرش وأن الله جعل فوق العرش وفيها علو الله جل في علاه. والعرش هو أعظم مخلوقات الله جل في علاه، وللعرش قوائم. والدلالة من هذا الحديث أنه إيش؟ قال وعرشه على سماواته، ولا يكون على سماوات إلا بإيش؟ بالقوائم. والقوائم قد وردت في أدلة أخرى، في أحاديث أخرى جاءت. قال الحديث الصريح قال فرأيت موسى متعلقا بإيش؟ بقائمة العرش. فهو القائم ده ذكرت في أحاديث صريحة على قائم العرش. وأيضا الله تعالى قال ويحمل العرش ربك يومئذٍ فوقهم ثمانين وهم حملة العرش. ورد بعض أثار النوم إذا نظر الله جل في علاه قالوا سبحانك ما عبدناك حقا عبادتك يسبحونهم يحملون العرش. ولابد أن يفهم هنا ليس كمثل شيء، نحن العرش والكرسي، إذا أنا جلست على الكرسي لو سحبه أحد من تحتي ماذا يحدث؟ أسقط. يبقى أنا أحوج الناس إلى إيش؟ الكرسي. هنا لابد أن تفهم بأن الكرسي والعرش وكل الخلق أحوج ما يكون لمن؟ لله جل وعلا. الله غني عن كل هذا، لكن الاستواء فعل من الله، فعله على العرش وهو ليس بحاجة إليه سبحانه جل فعلا، كنزول إلى السماء الدنيا لا تظل ولا تقل. فالله أكبر من ذلك سبحانه جل فعلا، وأعظم شأنا سبحانه جل فعلا. إذن هذا الحديث يعني صراحة قد يؤاخذ على الشيخ أنه أتى بمثل هذا الحديث في باب الاعتقاد، لأن الأحاديث ضعيفة لا يؤخذ منها إيش اعتقاد، لكن هو أتى به استئناسا لأنه عنده أصول تشهد لوجود الإيش العرش، وأتى به أيضا ليعرف أنه لا يستشفع بالله على أحد، لأن الرب إذا قال وجب على جميع الخلق أن يكونوا سمعنا وأطعنا. هل هو نعم الفرق بينهما؟ الكرسي هو موضع القدمين والعرش لا لا لا لا لا, لا, لا يعلم عظيم حاله إلا الله جل وعلا. طبعا القائم هنا يحمل العرش الثمانية من الملائكة، وللعرش قوائم، نعم له قوائم، والدلالة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ موسى بإيش باطش بقائمة العرش. أحسن الله عليك. الفائدة المصنبطة إثبات العرش وأنه أعظم المخلوقات. إثبات العرش نعم عظيم ربوبية الله جل في علاه، بأن الله لا يستشفع بالله على إيه على أحد. الثاني من الفوائد عظيم ربوبية الله، الثاني الثالث للعرش قوائم، للعرش قوائم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.